بين أن آياته سبحانه وتعالى لا العجيبة الغريبة لا تقع تحت الحصر والإحصاء. فقال في نفس السورة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، لنافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك ذكر له بعض الأعاجيب في كون الله في الحياة الدنيا، كقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، وكقصة ذي القرنين، بل حكى له ما هو أغرب وأعجب، هو فناء الدنيا ومجيء الآخرة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بل ذكر له خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كانت قصة أصحاب الكهف غريبة وعجيبة. فخلق آدم من غير أب ولا أم هو أغرب وهو أعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وذكرنا صدر هذه الآيات الكريمة التي أجملت قصة أصحاب الكهف، ثم جاء أوان التفصيل في قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما خبرهم؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أمام قومهم من المشركين فقالوا، ما سكتوا ما قعدوا، بل قاموا بواجب الدعوة إلى الله وأعلنوا إيمانهم وإسلامهم وتوحيدهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض. إذن هذه مقولتهم: الذي خلقنا هو الذي خلق السماوات والأرض، الذي نعبده هو خالقنا وبارئنا، خالقنا وخالق الدنيا وخالق الآخرة، خالقنا وخالق الإنس وخالق الجن سبحانه وتعالى. قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله. كيف يتأتى لنا أن نعبد من دونه أي أحد؟ فإن ما سوى الله مخلوق لله مربوب لله، فكيف نساويه برب العالمين؟ كيف نجعله عدلا لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ وربنا ليس له ند، وليس له سبحانه وتعالى شريك، وليس له مثيل، وليس له مكافئ، وليس له ولد من جنسه، وليس له صاحبة. ربنا سبحانه متفرد، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الوتر وحده سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لو حدث هذا وعبدنا من دونه إلها وادعينا أن هناك مع الله آلهة أخرى، لقلنا إذن شططا، قول شطط مباعد، كل المباعدة للحق وللعدل، فهذا هو أظلم الظلم. ولذلك عبر عنه بقوله شططا. ثم التفتوا إلى قومهم وقالوا: هؤلاء قومنا. وهؤلاء إشارة إلى هؤلاء، إلى القوم، والإشارة تعني التحقير. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا صنعوا فعلوا جعلوا، كما قال إبراهيم لأبيه آدم: أتتخذ أصناما آلهة، أنت الذي صنعتها يا رجل، كيف تعبدها من دون؟ أتتخذون آلهة أصناما آلهة، تتخذوا أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهؤلاء قومنا ماذا فعلوا؟ اتخذوا اتخذوا آلهة اتخذوا من دونه آلهة. هل هذه الآلهة هي آلهة؟ أبدا، لأنه لا يوجد آلهة. كلمة آلهة لا بد وأن يأتي بعدها وصف باطلة مكذوبة مفترى، لأنه لا يوجد آلهة. في أذهان بعض المشركين، والمشرك عقله يتسع للخرافات ويتسع للترهات ويتسع للأساطير، تجد المشرك عقله احتوى مجموعة من الخرافات ومجموعة من الأساطير، والعقل يتصور أشياء لا وجود لها ثم يفرضها على الواقع، ويحاول أن يفرضها على الواقع ويحاول أن يجعلها لها وجود حقيقي. ولذلك قال الله تعالى: ما تعبدون من دوني إلا أسماء، أسماء فقط بدون مسميات. الاسم يكون سمة أو علامة على المسمى، فإن كان هناك اسم بدون مسمى إذن هو اسم فقط، اسم لا مسمى له، فيقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا وجود لها على الحقيقة. ولذلك قالوا هنا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إذن هم اتخذوا آلهة، هل يوجد آلهة بالفعل؟ أبدا لا يوجد آلهة. عبارة آلهة هذه حكاية واقع نطق به المشركون ليس إلا، وإلا فإنه لا يوجد آلهة على الإطلاق، وإلا لقلنا آلهة مكذوبة، آلهة مفتراء، آلهة مدعاة، لأنه إنما هو إله واحد فقط. لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. إذن لا يوجد آلهة، اتخذوا من دونه آلهة، هذا كلامهم. فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هذه الكلمة تبطل التقليد، لأن هؤلاء الذين عبدوا آلهة من دون الله هم عبدوها اتباعا لآبائهم وتقليدا لآبائهم. ولذلك كانت كل أمة تقول لنبيها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ديانة ومعتقد، وإنا على آثارهم مقتدون فقط. ما حجتكم؟ ليس عندهم حجة. ولذلك طالبهم القرآن الكريم بأن يأتوا بأدلة على هذه الآلهة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب يثبت أن هناك آلهة مع الله، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، سند متصل عن نبي من الأنبياء أو عن معصوم من المعصومين يقول إن هناك إله مع الله، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ويقول في سورة الأنبياء: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. القرآن الذكر الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والكتب السابقة بقاياها، بقايا الكتب السابقة، حتى ما تبقى بعد التحريف لا يثبت ألوهية غير ألوهية غير الله تبارك وتعالى. ونتحدى يعني هذا الكلام نقوله ونحن نؤمن به ونعتقد، لأننا نصدق كتابنا، وعن طريق الممارسة العملية على أرض الواقع وممارسة الكتب هذه الكتب والقراءة فيها نقول هذا الكلام ونتحدى، كما قال: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. حتى الكتاب الذي بين أيدي نصارى هذه الأيام يقول: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. هذا معناه، حتى جاءت كلمة التوحيد مفسرة: تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وحدك لا إله، لا معبود حق إلا الله. طيب ويسوع، يسوع عيسى بالعبري باللغة العبرية، يسوع عيسى، ويسوع المسيح الذي أرسل، عيسى رسول الله، لا إله إلا الله، عيسى رسول، هذا الذي بين أيدي القوم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فهم يقولون هنا هذا الكلام صراحة، هؤلاء قومنا يعطون تقريرا عن قومي ومعتقدات قومي، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا للتحضيض، طلب بحث يسمى تحضيضا، حظا يحضوه، ولكنهم حظهم لهم ليس هو المقصود، لأنهم يحضونهم على فعل أو طلب شيء ليس بمكنتهم وليس بوسعهم أن يأتوا به، بل هو محال. فلما كان محالا كان هذا التحضيض الغرض منه ماذا؟ ما الغرض من هذا التحضيض؟ التعجيز، لأنهم يتحدونهم تحدي، ايتوني بكتاب من قبل، لما يقول ايتوني بكتاب من قبل هذا يثبت الشرك، هل في مكنتهم أن يأتوا بدليل أو أثارة من علم على جواز الشرك بالله؟ ليس في مكنتهم، فنحن نطالبهم بالمستحيل، والمطالبة بالمستحيل تعد تعجيزا. فإذا عجزته وتحديته بالمستحيل حينئذ يظهر إفلاسه وإبلاسه، فحينئذ يعترف بالعجز، فهذا تعجيز لأنه يعترف بالعجز ساعة إذن. فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان أصحاب الكهف: لولا يأتون عليهم على هذه الآلهة المدعاة، على هذه الأسماء المكذوبة، لولا يأتون عليهم بسلطان. ما معنى كلمة السلطان؟ السلطان هو الذي إن وجد يعطيك سلطة، سلطة، ولذلك يسمى حاكم الدولة لأن في يده سلطة، سلطانا، وإن لم يكن في يده سلطة فليس بسلطان، ولذلك الحاكم المأسور ليس بسلطان، ينعزل، ولذلك الحاكم غير القادر على إدارة شؤون. ولذلك كان العلماء من أهل السنة يقولون لا يكون السلطان سلطانا إلا إن كان معه من؟ أهل الحل وأهل الشوكة والسلطان، بالشوكة والسلطان، لأنه سيصبح بها حاكما فعليا، وسيصبح سلطانا حقيقيا. ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على الكذابين الدجالين من الإثنى عشرية الذين يدعون أن السلطان في يد الغائب المهدي الغائب، فيقول هذا ليس بيده سلطان، وليس في مقدرتي أن يقيم حكما من الأحكام أو أن ينفذ شيئا، فكيف يكون له الولاية وكيف يكون ولي أمر؟ وإنما ولاة الأمور الذي في أيديهم سلطان، والحجة سلطان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن لي عليكم حجة قاهرة أقهركم بها، ولا سلطة أستطيع بها أن أتحكم في قلوبكم أو أن أجعلكم تسيرون حسب طوعي، وإنما ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فكلمة السلطان سلطة، وتأتي بمعنى الحجة، فالحجة سلطة، الحجة سلطان مبين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من بينة وبرهان وحجة. فيقول هنا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لابد وأن يكون حجة بينة قاهرة واضحة لا تحتمل اللبس، لأنهم يدعون أن هناك إله مع الله، الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، لكي تأتي بسلطان على كون غير الله إلها مع الله، لابد وأن تكون هذا السلطان سلطان باهر وسلطان مبين وسلطان واضح، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن أي إنسان يدعو مع الله إلها آخر، اسمع هذا، إياك أن تظن أن هذا قيد، أن هذا قيد من القيود، يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر لو له سلطان يبقى عنده عذر، لا لا. ولذلك قالوا عن المفهوم المخالف هنا، المفهوم المخالف هنا لا مفهوم له، وهذه الجملة لا مفهوم لها، يعني القيد غير مراعى، بحيث إننا لو قلنا ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان عليه معذور، لا، لأن القصد هنا أنه يظهر الحق ويظهر الواقع، فالواقع أنه لا يدعو أحد غير الله ويكون معه برهان على الإطلاق، كأنه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر حقا لا برهان له به، لأنه لا يستطيع أن يأتي ببرهان. ولذلك يقول أم آتيناهم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أنزلنا عليهم سلطانا حجة كتاب من عند الله يتكلم هذا السلطان بما كانوا به يشركون. ولذلك يقول الله تعالى هنا على لسان أصحاب الكهف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا، هذا تعجيز، التحديد هنا الغرض منه ماذا؟ أن يعجزهم، تحدي يعقبه إظهار إفلاسهم وإبلاسهم وإظهار عجزهم. أي مشرك على وجه الأرض، أي مشرك على وجه الأرض في أي زمان من الأزمنة سيبلس وسيظهر عجزه، لأنه لا يوجد إلا إله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لولا يأتون عليهم بسلطان بين يترتب على ذلك ماذا؟ إن عجزوا وأبلسوا وظهر إفلاسهم حينئذ يظهر كذبهم في ادعائهم أن هذه آلهة، لأنه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة فإن لم يكن على هذه الآلهة براهين ولا أدلة إذن هي آلهة مكذوبة، فهذا كذب. فتأتي الجملة الأخيرة من الآية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كذب، ولا تظن أنه كذب عادي، الكذب دركات، فمن كذب على فلان من الناس ليس كمن كذب على نبي، يعني هل أنت إذا كذبت علي يكون الإثم كما تكذب على أبيك وأمك؟ لا طبعا، الكذب على الأب والأم الكذب كبيرة، لكن الكذب الكبيرة يتفاوت مثل كل الكبائر تتفاوت، يعني الإنسان لو زنى الزنا كبيرة، لكن لو زنى بحليلة جاره، لو زنى بمحرم من المحارم، إذن الزنا دركات والسرقة دركات. واحد سرق إنسانا غنيا كمن يسرق إنسانا معه مال ذاهب لكي يعمل عملية جراحية لابنتي أو لولدي أو لزوجي، لا طبعا الأمر يبقى يشتد. كمن سرق مال يتيم أيهما أشنع؟ أيهما أشنع؟ فهكذا الكبائر دركات، وكذلك الكذب، هل الكذب علي كالكذب على أبيك وأمك؟ هل الكذب على أبيك وأمك كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذبا، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فما بالكم بمن يكذب على الله. ولذلك وجدنا هرقل الرجل الذي كان عنده علم ودراية بتواريخ الأنبياء وتاريخ الرسالات وما شاكل، فكان رجل عنده علم كما جاء في كتاب كيف كان بدء الوحي في صحيح الإمام البخاري، اقرأوا شرح الحافظ ابن حجر لخبر هرقل مع أبي سفيان، تجدون أن هرقل يقول له فهل كان يكذب في حديث الناس، بيسأل أبا سفيان هل كان محمد يكذب وعدتم عليه كذبا في حديث الناس؟ قال لا. فيقول له في آخر الحوار ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ما بيكذبش على الناس ثم يكذب على الله. أيهما أشنع؟ الكذب على الله. فالكذب. ولذلك قلنا نقلا عن أئمتنا: لا يدعي النبوة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ليس هناك وسط. الإنسان العادي لا يدعي النبوة، المجرم العادي لا يدعي النبوة، المذنب العادي لا يدعي النبوة، ولكن لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين: إما أصدق الصادقين يكون نبيا بحق يكون صادق، وإما أكذب الكاذبين ولا واسطة في الأمر. ولذلك يعرف النبي الكاذب بأخلاقه. انظر في أخلاق، انظر إلى مسيلمة الكذاب، انظر إلى الأسود العنسي، انظر إلى أي كذاب دجال في أي زمان من الأزمنة، انظر إلى البهاء، انظر إلى الباب، انظر إلى القدياني أحمد مرزا، غلام أحمد القدياني، انظر إلى أخلاق هؤلاء الناس. تجدهم لو تكلمنا عن أسوأ الأخلاق وأرضى الأخلاق تجد هؤلاء يتفوقون، يأخذون أكبر الجوائز في رداءة الأخلاق وسفالة الأخلاق. لا تجد إنسانا عنده مكارم أخلاق ويكذب ويدعي النبوة. ولذلك اسمع كلمة هرقل: ما كان ليظهر الكذب على الله على الناس ثم يكذب على الله. هكذا نظر في هذا أمر يعرف من أخلاق البشر. ولذلك يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن هذا أمر جرم كبير جدا. فيقول هنا معقبا على ما سبق: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله من أظلم؟ هذا سؤال، ولكن الاستفهام هذا: من أظلم ممن افترى على الله كذبا، الغرض منه النفش. إذا لا يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولكن هذا التركيب الذي يدل على النفش يختلف عن استخدام سائر أدوات النفي، لأن سائر أدوات النفي تنفي نفيا مجردا، لكن هنا يشرب هذا النفي وهذا الاستفهام معنى التبكيت. هو يبكت: من أظلمه ممن افترى على الله كذبا. أليس تكذيبا وفقط من أنه يعني ينفي من أظلم؟ لا يوجد أحد، معنى كلمة النفي يعني لا يوجد. وسؤال استفهامي: من أظلم ممن افترى على الله كذبا، على الله كذبا، معناه لا يوجد أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويكون هذا في تبكيت لمن يفعل هذا الفعل، وفي نوع من التحدي، يعني أتحداكم أن تجدوا أظلم ممن افترى على الله كذبا. انظر إلى التعبير، أخذ كم بعد، أبعاد متعددة. فمن أظلم ممن افترى، افترى، الافتراء أفرى الفرى، كذب عظيم، الافتراء كذب عظيم، مفتري، كذاب، دجال. فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. قد يقول قائل: ولكن هذه العبارة تكرر هذا التركيب في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهل هنا الأظلمية حدث فيها اشتراك؟ من أظلمه ممن افترى على الله كذبا، أم من أظلمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ يقول العلماء: هناك فرق بينهما. فهذا يقول في من أظلمه ممن منع، في باب المنع لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي باب الكذب والافتراء لا يوجد أظلم ولا يوجد أعظم افتراء ممن افترى على الله كذبا. إذن ينفك الأمر حينما ننظر إلى أن الأظلمية هنا خاصة بالمنع، فلا يوجد في باب المنع أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا يوجد في باب الافتراء والكذب أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يقولون وإذ اعتزل، هذه الآية سبق وأن تناولنا جزءا منها في اللقاء الماضي. ثم يقول وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هل هذا الكلام، يعني قلنا إن الآيات السابقة كانت في مواجهة قومهم، إذن هم أعلنوا عن عقيدتهم، ولذلك كما جاء في كتب الآثار أو التفسير بالمأثور أن الملك وهو الذي يسمى بدقيانوس أيضا، وهذا الكلام الموجود ليس مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي روايات عن المفسرين الأوائل من الصحابة ومن التابعين، وهناك اختلافات تدل على أن كثرة منها منقول عن الإسرائيليات، ولذلك لا نستطيع أن نأخذ هذه الروايات على أنها تفسير للقرآن مرفوع له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نستأنس فقط في ربط الآيات. إذن هم عرضوا الأمر حينما واجهوا الملك، فالملك الذي يسمى بدقيانوس في مدينة أفسس، ما الذي حدث؟ أنظرهم، أعطاهم مهلة، لأنهم كما يقولون كانوا أبناء أمراء وأبناء أناس من أصحاب الحظوة والملك في البلد، فحينئذ وهؤلاء الذين تركوا القصور وتركوا المتع وآووا إلى كهف، فأعطاهم مهلة لم يقض عليهم نظرا لمكانتهم ومكانة آبائهم. فماذا فعل مع هؤلاء الفتية والشباب؟ أعطاهم فرصة لكي يرجعوا عن دعوتهم التي ادعوها، فأمهلهم فرصة، فإذا بهم يتكلمون فيما بينهم. فإذا الحوار لا تظن أنه حدث في وقت واحد أو في مكان واحد أو في مواجهة قومهم، فكان في مواجهة قومهم أنهم قالوا لهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا هنا أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، أعلنوا اعتقادهم أمام هؤلاء الكفار. فإذا بهم حينما اجتمعوا مع بعضهم البعض وجدوا أنهم قد أنذروا وأمهلوا لفترة محددة، بعد هذه الفترة سيحدث التهديد الذي ذكر فيما بعد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ليس هناك اختيارات إلا اختياران، إما أن يرجعوا إلى دين الملك من الشرك بالله، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، إذن يتركوا التوحيد ويرجعوا إلى اعتقاد قومهم وشرك قومهم وعبادة الأوثان، وإلا يرجموهم. إذن هددهم الملك وهددهم قومهم بأنهم سيرجمونهم ويقتلونهم رجما بالحجارة. فيقول هنا وإذ اعتزلتموهم في فترة المهلة، قال وإذ اعتزلتموهم، إذ قال البعض كالفراء إنها تفيد الشرطية، والمحققون على أن الشرط لا يكون إلا بإذا، وإذ ما إن دخلت عليها ما، لكن إذ فقط ليس الشرطية، وإن قال بذلك البعض. وقال بعض المفسرين بل هي شرطية بدليل الفاء، الفاء وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأوا، فالفاء تدل على الشرطية. ومن خالف في ذلك وهم جمهور النحاة قالوا إن الفاء ستكون للتفريع، ومعناها ما دمتم اعتزلتم قومكم، فأوا يتفرعوا على ذلك فأوا إلى الكهف. أو من الممكن أن تكون إذ هذه تفيد التعليل، كما قال ابن هشام في مغني اللبيب، إذ تفيد التعليل، يعني لأجل اعتزالكم قومكم بدنيا اعتقاديا قلبيا فاعتزلوهم كذلك، فاعتزلوهم بدنيا وجسديا وفارقوهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، لأجل على مذهب ابن هشام، وهذا ما رجحه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، لأجل اعتزالكم قومكم فأووا إلى الكهف، يأتي الفاء التفريعية على هذا التعليل. أما من قال إنها ليست للتعليل، فقال ما دمتم اعتزلتم قومكم فأووا إلى الكهف. والفراء قال إنها تفيد الشرطية والفاء تدل على ذلك وقوله مرجوح. ما علينا، إذا ما دمتم اعتزلتم قومكم، وأما معنى الاعتزال، الاعتزال المجانبة، الاعتزال أن تتجنب، فأن تتجنب قوما وتعتزلهم تفارقهم، لأنهم فارقون في المعتقد، فسيترتب على ذلك البراء من معتقداتهم، فبناء على ذلك سينعزلون عنهم. وهذا الانعزال من الممكن أن يكون انعزالا عقائديا إن لم يترتب على ذلك فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة في الدين واستمرارهم في قريتهم أو في مدينتهم يؤدون عباداتهم على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، ولا يحتفلون باحتفالات المشركين، ولا يقع في مشاركة المشركين في أعيادهم ولا في عباداتهم الوثنية، فليكن هذا. ولكن إن قهروا وفتنوا كما حدث لأهل مكة، والقصة تنزل أو تنزل الآيات في وقت كان المسلمون يعانون أشد المعاناة من الاضطهاد، ولذلك جاء بعد ذلك الهجرة، ولذلك كانت سورة الكهف بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تحث على أن يسلك نفس السبيل الذي سلكه أصحاب الكهف، إنه الغار الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة إلى المدينة، الغار الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه القصة كتوطئة بين يدي رحلة الهجرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فهنا يقول وإذا اعتزلتموهم اعتقاديا واعتزلتموهم من الناحية الدينية فاعتزلوهم كذلك بدنيا هروبا من هذه الفتنة، وسنعلق على ذلك بعد الانتهاء من الآية. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، الواو عاطفة فعطفت ما على ما سبق. ما من الممكن أن تكون بمعنى الاسم الموصول الذي، ومن الممكن أن تكون مصدرية، فإن كانت نفسرها على كونها أو على أساس أنها اسم موصول فنقول وإذ اعتزلتم اعتزلتموهم، هم الضمير يعود على من؟ على القوم المشركين. وإذا اعتزلتم المشركين والذين يعبدونهم، وما يعبدون، يبقى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، إذا أنتم اعتزلتموهم واعتزلتم الآلهة التي يعبدونها. وإذا قلنا إن ما تفيد المصدرية فتؤول بما بعدها إلى مصدر، فنقول وإذا اعتزلتموهم وعبادتهم إياهم، اعتزلتموهم واعتزلتم عبادة الآلهة، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون على المعنيين. وإن كان الأرجح الذي نميل إليه أن ما تفيد الاسم الموصول، ما موصولة، يعني اعتزلتموهم واعتزلتم معبوداتهم إلا الله. إلا الله هذا الاستثناء، هل هو متصل؟ يعني إيه متصل؟ يعني يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أم هو استثناء منفصل؟ يعني المستثنى يكون ليس من جنس المستثنى منه. نقول هل كان هؤلاء المشركون يعبدون الله أم كان، يعني من الممكن أنهم كانوا يعبدون الآلهة ويعبدون معها الله كما كان يفعل أهل مكة، فأهل مكة كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة ويتخذون الأصنام ويتخذونها شفعاء عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا كانت عبادتهم كعبادة هؤلاء المشركين في مكة يعبدون الله ويعبدون معه آلهة شفعاء عند الله، فحينئذ يكون إلا استثناء متصل. يعني الله يقول وإذ اعتزلت على ألسنتهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هم يعبدون آلهة مع الله، فإن اعتزلتموهم فأنتم لن تعتزلوا كل ما يعبدون، وإنما ستعتزلون الآلهة التي تعبد مع الله، لكنكم لن تعتزلوا الله الذي يعبدونه. وإن كانوا يعبدون آلهة ولا يعبدون الله أصلا، فإذا يكون إلا استثناء منقطع، يعني لكن الله لا تعتزلونه فلا بد من أن تعبدوه. ومن الممكن أن يكون على المعنيين إلا استثناء متصل. كيف؟ لأنهم ما صبروا جميع الناس وما صبروا أحوال جميع الناس العبادية، فربما كان بعض القوم يعبدون الله في السر، فلذلك أتوا بهذا الاستثناء احتياطا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فرب العالمين لا يعتزل ولا تعتزل عبادته أبدا سبحانه وتعالى. وإذ على كل الأحوال يكون وما دمتم اعتزلتم قومكم واعتزلتم عباداتهم واعتزلتم آلهتهم التي تعبد من دون الله، ولكنكم لم تعتزلوا ربكم بل أنتم عجلتم إليه لكي يرضى عنكم سبحانه وتعالى، وعجلت إليك رب لترضى. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فأووا، والإواء شرحناه قبل ذلك، أوى يأوي أويا، وهو بمعنى أن يكون المكان مسكنا له، يعني سكن. فأووا يعني اسكنوا في الكهف. فأووا إلى الكهف. الكهف الألف واللام هل تفيده؟ الألف واللام تفيد العهد، بمعنى أن هناك كهف كان معهودا لديهم وكانوا يذهبون إليه، فقالوا فأووا إلى الكهف، الكهف المعروف الذي ذهبنا إليه ونعرفه فيما بيننا. حينما أقول لك أنت رايح المسجد، أكون أصد مسجد معين، المسجد اللي بنصلي فيه، لكن مش أصد أي مسجد، فالمسجد مسجد معين، واضح؟ حينما يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد، يعني المسجد الحرام. إذن معنى ذلك أن كلمة المسجد الألف واللام تفيد الإيه؟ العهد. أم أن الألف واللام لا تفيد العهد، وإنما تفيد الحقيقة وتفيد الكمال في الشيء، فهو كهف له خصائص معينة نستطيع أن نأوي إليه. فيقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فإن أويتم إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر يعني يبسط لكم من رحمته. فإذا هم أناس أمرهم يثير العجب. كيف؟ انظر إلى ثقتهم في الله، انظر إلى ثقة هؤلاء في الله سبحانه وتعالى، ثقة عجيبة وثقة عظيمة، وتفويض للأمر وتبرؤ من الحول والقوة، تبرؤ من الحول والقوة وإسنادها إلى الله عز وجل. ثم عندهم ثقة في الله سبحانه وتوكل على الله. ما دمتم اعتزلتم قومكم وما دمتم قد تركتم عبادة ما يعبد من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم. قضية شرطية، إن تأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، زي جاءت مجزومة، ينشر لكم ربكم، قضية مفروغ منها، كأنها مسألة حسابية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ينشر لكم ربكم، يبسط لكم ربكم من رحمته، ليس هذا فقط، لا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفق أو مرفق، وقرأت بالقراءتين، قرأها نافع وابن عامر، مرفقا بفتح الميم وسكون الراء وكسر الفاء، مرفقا، وقرأها الباقي بكسر الميم. والمرفق أو المرفق يطلق على ما يرتفق به وعلى العضو، إلى المرافق جمع مرفق، فيقرأ باللغتين، لغة عربية فصحى، مرفق ومرفق، تقرأ قراءتان، مرفق مرفق ومرفق، الميم مفتوحة والراء ساكنة والفاء مكسورة، مرفق فق أو مرفق العكس، واضح؟ قراءتان. مرفق، المرفق هو ما يرتفقون به وما يحتاجه الإنسان في حياته ومعيشته من طعام وشراب وغيره. إذا معنى ذلك أنهم سيلجؤون إلى كهف، هذا الكهف غار من الغيران في الجبل، فما هو الذي سيهيأ لهم في هذه البقعة؟ ولن يكون عندهم ما يشترون منه طعاما أو شرابا أو ملابس أو ما يحتاجه الإنسان لكي يحيا ولكي يعيش، يذهب إلى الصحراء إلى الجبل إلى غار في الجبل فيلجأ إلى هذا الغار، ثم يقول ينشر لكم ربكم من رحمتي ويبسط لكم سبحانه من رحمتي في هذا الغار، ويهيئ من التهيئة التي يجعلها رب المنزل لضيوفه الضيفان حينما يأتون، ماذا يفعل؟ يهيئ لهم صاحب المنزل، يهيئ لهم طعاما بفرح وشيء يسعدهم، يهيئ لكم مرفقة، يهيئ لكم من أمركم. من أمركم قالوا من، ربما كانت البعض من تفيد الابتداء، من أمركم للابتدائية، أو من أمركم بعض أمركم للطبعين. وقال البعض إن من هي تفيد البدلية، يعني بدلا من أمركم، بدلا من أمركم الصعب الذي تعانون منه وتعيشونه، كما قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من هنا للبدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدلا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، فمن هنا تفيد البدلية. فقال البعض إنها هنا تفيد البدلية في قوله تعالى يهيئ لكم من أمركم، يعني بدلا من أمركم الصعب الذي تعانون فيه في بلدتكم، يهيئ لكم بدلا منه مرفقة. فأين في الجبل؟ أين في الصحراء؟ أين في الكهف والغار؟ انظر إلى هذه الثقة العجيبة. ولذلك جاء في أول القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أوى الفتية إلى الكهف. ولذلك حينما تأتي أنت إلى هنا في هذه الآية لابد أن تتذكر الآية الأخرى حتى يكمل معك السياق، حتى يكمل معك السياق، لأنهم هنا يقول فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس إذا طلعت. يبقى هنا نقص يدل عليه ما سبق. إذا معنى ذلك أنهم استجابوا لنصيحة من نصحهم من ضمنهم فأو إلى الكهف. بعضهم قالوا للبعض الآخر فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، فآووا إلى الكهف. فلما آووا إلى الكهف انظر إلى الآية السابقة إذ أوى الفتية إلى الكهف، بناء على قولهم فأووا إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا لما آووا إلى الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك، فاكرين كلمة لدنك التي تدل على القرب من الله، لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، فاستجاب الله عز وجل له وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. فإذا هنا بين هذه الآية وبين الآية التي تليها ارجع إلى تفسير الآيات السابقة لترى، لأن هنا عندك هنا فقرة محتاج أنت إلى أن تعالجها بالآيات السابقة، لأنه يقول ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بعد وترى الشمس إذا طلعت، لم يقل إنهم آووا إلى الكهف، لأن السياق يبين أنهم آووا إلى الكهف واستجابوا لنصيحة من نصحهم من ضمنهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ولكن الغريب أنظر إلى هذه الثقة العظيمة في الله سبحانه وتعالى وأقارن بينها وبين ثقة السيدة هاجر. انظروا إلى الصالحين، تعلموا من الصالحين التوكل على الله، تعلموا من الصالحين الانقطاع إلى الله. انظروا ما الذي حدث، أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل وضرب في الصحاري، مر ببلاد عامرة بالخيرات ما عرج عليها لأنه لم يكن من قصده، وإنما اتجه إلى بقعة صحراوية تحيط بها الجبال من كل ناحية. وكما ذكرت لكم كما يقول علماء الجغرافيا مكة وسط الجبال كالكف الذي تنبع منه الأصابع، هكذا في هذا المكان أنتم الآن حينما تذهبون إلى مكة مدينة بسم الله ما شاء الله زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما، لكن وقت ذاك كانت صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا زمزم ولا غير زمزم، لا يوجد فيها أي مكان للحياة على الإطلاق. فحينما تركها في هذا المكان ومع جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ لم يتكلم معها بأي شيء، تركها وولدها. فنظرت إلى هذا الذي حولها، ما هذا الخراب الذي جئتني به إلى هنا يا إبراهيم؟ ويتعلم أن زوجها نبي رسول عظيم، فنظرت إليه وقالت لما جئت بنا إلى هنا يا إبراهيم؟ ليس عند إبراهيم رد يرد به، ما تكلم. فلما نظرت إليه وكررت السؤال وجدته لا يجيب، قالت له الله أمرك بهذا؟ انظر، لم تقل له سارة أمرتك بهذا، زوجتك الأولى عايزة تتخلص مني وغيره من، لا معاذ الله، لا يخطر ببال هؤلاء الصالحين شيء من هذا على الإطلاق. وإنما تتصور أن سارة تغار منها فغيرتها تجعلها تقول لإبراهيم ألقيها في الصحراء يا ولدها، وإبراهيم سينفي حتى لو فعلتها سارة رضي الله عنها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيلقي بولدي وزوجي في الصحراء، ولكن قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اسمع الرد، إذا لا يضيعنا. هل أنتم مؤمنون حقا بما قال الله وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو حدثت أي مشكلة فتنة وجئتك بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وكلام الرسول يخالف كلام رجال السياسة ورجال الاقتصاد ورجال حقوق الإنسان ورجال الثورات ورجال كذا ورجال كذا، وقلت لك الرسول يقول لك كذا، هل حينئذ ستقول إذا لا يضيعنا، أم ستجنب الحديث جانبا وستسعى جهدك من أجل أن تتأول الحديث، تتأول وتلوي أعناق النصوص ليا؟ ويتمنى البعض أن الحديث هذا لم يكن صحيحا أصلا، أو أنه ما ذكر في الكتب الستة، أو أنه لم يكن صحيحا، أو أنه لماذا؟ لأن الهوى يهوي بصاحبه، سلمنا الله وإياكم. انظروا إلى المرأة المؤمنة المخبتة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، هو ده الإيمان، أعلى درجات الإيمان بعد الأنبياء، احفظوها. وذلك جاء ابنها بعد ذلك يقول له إني أرى في المنام، لم يقل له يا أبتي ده منام هتذبحني عشان منام، يا أبتي انتظر، ربما جاءك ملك الوحي بشيء آخر، ربما كان لهذه الرؤية تعبير. ولكن قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وذلك كانوا أمة، كان إبراهيم أمة، وذلك هذه المرأة أصبحت حكايتها وفعلها مناسك، يأتي الناس ملايين عبر الأجيال إلى هذا المكان في البقعة المباركة من أجل أن يمثلوا نفس الدور الذي كانت يا سيدة هاجر. هل كانت هاجر في أثناء رحلة البحث عن الماء تعلم أن من ذرية هذا الولد المشرف على الموت الذي ينشو من شدة العطش أشرف على الموت إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت تعلم أن هذا الغلام سيكون من ذريته خير أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ أمة عظيمة، أعظم أمم الأرض ستأتي من ذرية هذا الطفل الصغير المشرف على الموت قبل أن تنبع بئر زمزم، وهي تذهب وتسعى جادة في البحث عن الماء، وهي تعي في قلبها من داخله ألا يضيعهم رب العالمين، وتعلم أن أهل هذا المكان لن يضيعوا. انظر إلى الإيمان والصدق. ولذلك كانت النتيجة نتيجة عظيمة، نتيجة ما كانت تخطر ببال لا هاجر ولا ببال إسماعيل الطفل الصغير. وتعالوا إلى أصحاب الكهف، هل كانوا حينما قالوا هذه المقولة ينشر لكم رب ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. كانوا يتصورون أن هذا الكلام سيذكر في القرآن ويتلى في المحاريب إلى قيام الساعة كلاما من عند الله. الله سبحانه وتعالى عظم ما فعلوه وخلد ذكرهم سبحانه وتعالى وجعل كلماتهم تنطق وتقرأ في الصلوات. في الصلوات تقرأ كلام أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. كلمات أصحاب الكهف خلدت وأصبحت قرآنا يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. الأذان. وأصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، وإنما كانوا أولياء، مجموعة من الصالحين، ولم يقل أحد بنبوتهم، وإنما كانوا صالحين، ومع ذلك جعلوا عبرة وجعلوا مثلا يؤخذ منه الدروس المستفادة والعبر المستفادة. ولذلك قال القاسمي في تفسيره: زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا، وهو خطأ. بعض الناس ظن أن هذه الآية حجة في اعتزال الناس، فقال: اعتزال الناس مطلقا، اعتزال الناس مطلقا في كل زمان، هذا خطأ، فإن الآية تشير إلى التأسي بأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك. يعني لو اضطهد الناس في دينهم وأجبرهم أهل بلدة من البلدان على الشرك بالله سبحانه وتعالى كما حدث لهؤلاء، لأنكم كما سترون يقولون إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إذا ليس هناك حل آخر أو احتمال ثالث، يعني إما القتل بأبشع القتلات الرجم، وإما الرجوع إلى الملة والوقوع في الشرك صراحة، إجبار وإكراه على الكفر كما حدث لأهل مكة، فلم يقولوا لهم لكم دينكم ولنا ديننا، وإنما فعلوا بهم الأفاعيل كما رأيت. وكذلك كما حدث لأصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، قاعدين يتفرجوا على هؤلاء المؤمنين بعد أن خدوا الأخاديد. والقصة مشهورة ومحفوظة، وقد أوردها الإمام مسلم في صحيحه، قصة أصحاب الأخدود، الغلام الصغير الذي كان الساحر يعلمه السحر ثم دخل على راهب وعلمه التوحيد قبل تبديل رسالة المسيح عليه السلام، وأصبح هذا الولد موحدا، فبعد ذلك شفي على يد هذا الغلام، كان صاحب دعوة مستجابة، فشفي على يديه جليس للملك، فلما أن علم الملك فقال: من شفاك؟ قال: شفاني ربي. قال: أنا؟ إذن كان الملك يعبد من دون الله؟ قال: أنا؟ قال: لا، بل شفاني رب. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، الذي خلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض. فأخذه وعذبه حتى دل على الغلام، ثم جيء بهذا الغلام وامتحن الناس به وحدث ما حدث، وأسلم الناس على يد هذا الغلام حينما تعرض الغلام لفتنة شديدة، ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى ونصره الله سبحانه وتعالى عدة مرات في عدة رحلات كان يقوم بها رجال الملك من أجل القضاء عليه، فإذا به يقضى عليهم هم، ويأتي الغلام إلى الملك سائرا على قدميه. فحينئذ دخل كثير من الناس الإسلام حينما قال له الغلام: إنك لن تستطيع أن تقتلني، إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في هذا الوتر، ثم بعد ذلك تقول بسم الله رب الغلام وتقذفني، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. ففعل فقتل، فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. فصنعت لهم الأخاديد، خدت لهم الأخاديد، الأخاديد بمعنى الخنادق، يعني يحفر في الأرض خنادق، ثم يلقى فيها حطب نار، ثم يقال لكل واحد من الناس إما أن تؤمن إما أن ترتد عن دين الإسلام وعن التوحيد وإلا ألقيناك في النار. ولذلك قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قاتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود التي أوقدوها إذ هم عليها قعود جالسون لكي يتفرجوا على رائحة الشواء والمؤمنون يلقون في النار يعذبون إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ما جريمتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم يكن هناك صراع بينهم وبين الملك على شيء من الدنيا على الإطلاق وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الفتنة هي إما أن تكفر وإما أن ألقيك في النار. هذه الفتنة التي جعلت غاية للجهاد في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حينئذ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكن هناك إكراه على الكفر فحينئذ تشرع السيوف ويشرع الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء في سورة القتال العنوان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كفروا كفرا محددا الإقامة في القلوب، لا إكراه في الدين، لن نكره الناس حتى يكونوا مسلمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ لكن حينما يصبح كافرا صادا عن سبيل الله حينئذ يقاتل من أجل أن يكون الدين لله وألا تكون هناك فتنة في الأرض وإكراه للناس على الكفر سلمنا الله وإياه. فحينئذ فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هكذا حدث كذلك لأصحاب الكهف. حدث لأصحاب الكهف ما ذكره الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا قومهم. فيقول القاسمي زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا وهو خطأ، فإنها تشير إلى التأسي بأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك، ولذلك يشرع له الهجرة، بل تصبح الهجرة فرضا فرضا على الإنسان الذي يجب عليه حتى يحافظ على دينه أن يترك البلدة التي يضطهد فيها ويفتن فيها في دينه. فالأوطان حينئذ لا تصبح أغلى على الإنسان من دينه مهما كان الوطن حبيبا إلى النفس، فحتى ولو كان هذا الوطن هو مكة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. والله سبحانه وتعالى يبين أن من أصر على المكس بمكة ولم يكن صاحب عذر سماه ظالما لنفسه، فقال إن الذين بالرحمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن واجب على من اضطهد في دينه ولم يستطع أن يظهر شعائر دينه أو أن يعبد الله آمنا على دينه وعرض على الفتنة وفتن في دينه عليه بأن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة سماهم رب العالمين ماذا؟ ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا الأرض لكن هتجلس عشان البيت والارض والقريه والزراعه والصناعه ومشاكل ذلك وتفتن في دينك وترتد حتى وان جاز لك ان تنطق بكلمه الكفر مكرها، فان الانسان من الممكن ان نطق بكلمه الكفر مكرها مره وثانيه وثالثه بعد ذلك القلب يستمرئ الكفر فيقع في الكفر صراحة بعد ذلك ويستحب الكفر على الإيمان سلمنا الله وإياه. ولذلك كان الإكراه على الكفر أمرا خطيرا جدا، وحتى النطق بكلمة الكفر يعرض صاحبه إن استمرأ ذلك فإنه من الممكن أن يصبح الأمر سهلا وميسرا عليه ويدخل عليه الداخل وقلبه بعد ذلك يتشرب الكفر فيقع في الكفر صراحة. فيقول الشيخ القاسمي رحمة الله عليه وذكر عن الغزالي أنه قال: وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون. هل اعتزل أصحاب الكهف بعضهم بعضا؟ أبدا. قال: لم يعتزل أصحاب الكهف بعضهم بعضا وهم مؤمنون، وإنما اعتزلوا الكفار، أي ولا ريب في مشروعيته فرارا من الفتن. يعني اعتزل الكفار ولم يعتزل المؤمن المؤمنين، ولا يعتزل مسلم المسلمين. قال السيوطي، قال القاسمي: فقول السيوطي في الإكليل في الآية مشروعية العزلة، في الآية مشروعية العزلة والفرار من الظلمة وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان. قال: كلام السيوطي كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه، وأي عصر خلا من الفساد؟ يعني السيوطي بيقول في الآية مشروعية العزلة والفرار من الظلمة وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان، فقال له: وأي عصر خلا من الفساد؟ كلامك كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. فكل بلاد المسلمين في معظم عصورها كان فيها فساد، فهل يشرع الهجرة ويشرع الاعتزال في كل زمان لوجود أي فساد في أرض الله تبارك وتعالى؟ فقال: وسياق الآية في الاضطهاد فحسب، فافهم ولا تغلو، يعني حتى لا تقع في الغلو. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه. المشروع عند وقوع الفتن، حتى ولو لم يكن هناك اضطهاد في الدين، حدثت فتنة والناس أصبح يقتل بعضهم بعضا لصراعات على السلطة، صراعات على الدنيا، صراع على كذا وكذا، ثورات، انقلابات، ما شاكل ذلك، ما هو الواجب على أهل السنة حينئذ؟ إنك بهذا ستضيع دينك. فقال ابن كثير: هذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا حدثت فتن بين المسلمين وقتل المسلمون بعضهم بعضا أن يكون حلس بيته، حلس البيت، الحلس يعني الشيء اللي بيجلس عليه، الشيء، تخيل لما مثلا أعمل زي مثلا الكرسي في البيت مش هتحرك، أعمل زي الكرسي ما بتحركش موجود في البيت، فأنت تصبح كالكرسي في البيت، حلس ده حلس بيتك، بمعنى أنك كأي أساس من أساس المنزل لا تترك منزلك، لأنك لو خرجت من الممكن أن تتورط في الفتنة وتقع في الفتنة ويجلبك بعض الناس في الفتنة. فيقول هنا الإمام ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال، شعف كل شيء أعلاه، يعني يذهبون إلى قلل الجبال وإلى أعالي الجبال، يعيشون في الغيران، يتبعون أغنامهم. يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا ما حدث لبعض الصحابة الذين تركوا القتال حينما حدث قتال بين الصحابة، فر بعض الصحابة كمحمد بن مسلمة وغيره رضي الله عنهم، ونفذوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرت بالفرار من الفتن، لأنك حينما تقتل ستقتل من؟ ستقتل مسلما، فتنة بين المسلمين، فسيقتل المسلم مسلما آخر فيفر من الفتن. رواه البخاري في باب التعرض من الفتنة، مع أن التعرض في الإسلام أمر خطير والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ولكن التعرض يعني أن يذهب الإنسان إلى البادية إلى الصحراء لكي يعيش في البادية. التعرف بعد الإسلام أمر منهي عنه، ولكن في الفتن أصبح رخصة كأكل الميتة للمضطر. فترجم البخاري بقوله: باب التعرب في الفتنة. وكذلك روى الحديث في باب آخر: العزلة راحة من خلاط السوء. فقال الإمام ابن كثير: ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها. يبقى العزلة تشرع لأسباب، ولكن لا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجمع والجماعات. لأن الإنسان إذا اعتزل، لك أنا اعتزل خوفا على ديني والحمد لله فيش فتن والأشياء، يعني يقول لك ما الفتن والفساد ما موجود في كل عصر، يقول لك أصل في فتن، أنا مش هنزل أصلي الجمعة عشان في فتيات متبرجات في الشوارع. لا، أنت بهذا هتحبس نفسك، هذا ليس من عمل أهل السنة والجماعة. أخرج خالط الناس، فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني المؤمن ليس عندنا في الدين رهبانية، ليس عندنا سلبية وهروب. قد يقول قائل: وحديث الهروب في الفتنة، نقول هذا ليس جبنا وليس سلبية، بل إن الإنسان لأن يكون سلبيا في الشر خيرا من أن يكون إيجابيا فيه، لأنك هنا ستقتل مسلمين، ستتورط في دماء مسلمة، فالهروب أفضل بالنسبة لك. فحينئذ هذه السلبية ستكون، يقول لك ده سلبي، هذه ليست بسلبية. وحتى وإن كانت سلبية، يعني بعض الناس يقول لك: يا عم ده خنوع، يا عم ده سلبية. نقول له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت الذي قلت هذا؟ نعم. الله أمرك بهذا؟ سيقول نعم، لأنه لا ينطق عن الهوى. تقول ساعتها إيه؟ إذا لا يضيعنا، ده المؤمن الصادق. لكن الإنسان اللي في قلبه دخن، في قلبه مرض، في قلبه فتنة، يقول لك أصل دي سلبية، أصل ده خنوع. أنت تعرف أنت هنا بتتهم مين بالخنوع؟ وبتتهم مين بالسلبية؟ بتتهم مين؟ الدين. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالكلام من عند نفسه، الرسول عبد لله ينفذ ما أمره الله عز وجل به. فإن كنت أنت تنظر لهذه الأحاديث على إنها أحاديث سلبية وحديث تدعو إلى الخنوع، والغريب أن الذين يقولون هذا الكلام أجبن الناس. يعني والله ما وجدته أحدا يقول هذا الكلام إلا ساعة الجد، هم الذين يفرون، ولا يفرون يا ليتهم يفرون ساعة الفتن فيجلسون أحلاس بيوتهم، لا، إنهم يفرون خارج الديار المصرية، بيتركوا البلاد، ولكن بعد أن يورطوا الشباب في فتن كثيرة. سلمنا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر حتى نقف على قول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. السلام عليكم. سبحانك اللهم.